يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بتشقير الحواجب بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ الحواجب لا يعبث بها، تترك على ما هي عليه، ولا يعبث بها بقص أو نتف أو تشقير أو ما أشبه ذلك، أو بأخذ شيء منها ترقيقها. نعم.